الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سيدي يا رسول الله عذر رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لم يوصف جاء قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو جد العباقر كلهم بوصف أفضل له لن تعرفه. والله لو ماء البحار جمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا يكفيه أن البدر يخطف نوره لكن نور محمد لم يخطف. صلوات ربي سامو عليك سيدي يا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون نعيش لأنشرح هذه التلاوة العطرة يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم ببلدة طهنباي زازي شرية فاضل القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. Thank you. قادر. الله يفتح عليك. ولا تزر وازرة وزر أخرى. أيوة الله. وإن تدع مثقلة إلى Thank you. وازرة وزر أخرى وإلى الله المصير وما وما وما يدعي العامل يستوي الأحياء وما يستوي الأحياء والمصير وما يستوي الأعمي والبصير كيف إن الله يسرع ومن الناس الذين يتقون يا مولانا فمنهم ظالم ومنهم سابق ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وقالوا الحمد لله الذي أحلنا قولك الحق وانت عزق القائلين. اشرف العبا ذي تلاوة العطرة تلاها علينا قارن دعوة الهزون العربي والعالم الاسلامي والبوكيد بلد القهطبال زاد شريع فاضل طرقر الشيخ الدكتور محمود علي حسن زعل حدث وقبر الفتغار حديثا والصادق المقاطع لصاحب الحج محروس الصغير واخي الحج سامي بكسر النحال بشارع فاروق العزيز.